الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، الله لطيف بأهل غزة، ربنا تعالى لطيف بعباده سبحانه جل ذكره. واللطيف من أسماء الله له معنيان جليلان: المعنى الأول بمعنى الخبير، أي الذي دق علمه سبحانه جل ذكره فأحاط بكل شيء علما، حتى أحاط بالخفيات وما في الضمائر. والمعنى الثاني أنه المحسن إلى عباده، وأنه سبحانه جل ذكره يحسن إليهم من حيث لا يشعرون، وسواء كان هذا الإحسان بتيسير أسباب الخير لهم أو بدفع الشر عنهم بأمور قد يكرهونها، فربنا لطيف. قال جل ذكره عن نفسه: إن ربي لطيف لما يشاء. وقال تعالى: الله لطيف بعباده. فربنا تعالى لطيف، وقال لقمان لابنه: يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من قردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فربنا اللطيف جل ذكره وتباركت أسماؤه ييسر لك أسباب الهدى والسعادة. فإذا رأيت الله تعالى قد شرح صدرك للإسلام، فإذا بك تحب الصلاة وتواظب على الجماعة، فهذا من عظيم لطف الله. إذا أحب العبد كتاب ربه وأقبل عليه، والله هذا من عظيم لطف الله. إذا كره الله تعالى إليك الفواحش وباعد بينك وبينها، هذا من عظيم لطف الله بالعبد. ويقدر الله الأرزاق على حسب علمه ومشيئته، وليست مشيئة العباد. فقال تعالى: الله يرزق من يشاء. سبحانه، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فربنا يقدر أرزاق العباد على حسب علمه ولطفه بهم. قد سبق في علم الله سبحانه، سبق في علم الله أنه إذا يسر لعبد ما رزقا واسعا قد يفتح عليه أبواب الشرور، فلا يزال يضيق عليه وهو يكره ذلك، ولا يعلم المسكين أن هذا لطف عظيم من الله به. فربنا لطيف بعباده. ومن أعظم أنواع اللطف أن ييسر للعبد الدرجات العلى بأمور مكروهة ليست محبوبة إليه. انظر إلى يوسف نبي الله عليه الصلاة والسلام، لما رأى الرؤيا الصالحة وإذا بإخوته يسعون بكل ما أوتوا أن يفرقوا بينه وبين والدهم حتى يختصهم به بوالدهم، وباعوه عبدا، ثم إذا به يتعرض لفتنة عظيمة، إذا به يتعرض لفتنة زوجة الملك امرأة العزيز، وإذا به يصبر لله، ثم بعد ذلك فتنة النسوة ويصبر كذلك لله تعالى وهو غريب، ثم بعد ذلك الله تعالى يقدر له السجن سنوات طوال، ثم يخرج من السجن بتأويل رؤيا الملك هو الذي يعبرها، ثم بعد ذلك يمكنه الله في الأرض حيث يشاء، ثم يجمع الله تعالى بينه وبين أبويه وإخوته بعد سنوات طوال. قدرها بعض أهل العلم بالنظر إلى حساب الأحوال أكثر من 40 عاماً، وفي بلاء عظيم. ولكن قال بعدما دارت به الأمور: إن ربي لطيف لما يشاء. علم أن هذا لطف من الله سبحانه به. فيا عبد الله، رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: يعجب ربك إلى قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل على كره منهم، يؤسرون في الحروب وإذا بهم يرون جمال الإسلام وحسن الدين فيسلمون فيدخلون في الدين ويموتون على التوحيد فيكرمون بالجنان. ومن عظيم ما يذكر فيما يقدره الله تعالى على العبد من أمور مكروهة ليرقيه بها إلى أعلى الدرجات، كما نحن نوقن أن ما تمر به أو ما يمر به إخواننا في غزة هذا والله يعقبه الفرح والسرور والنصر والتمكين بحول الله رب العالمين، وكذلك في شتى بقاع المسلمين. عمير بن وهب الجمحي جلس يوماً مع صفوان بن أمية بعد غزوة بدر، وإذا به يتألم على هزيمتهم النكراء في غزوة بدر وعلى الأسرى التي أثرها رسول الله منهم، وقال عمير: والله لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد فأقتله، فإن لي عنده علة، ابني أسير عندهم، أتعلل بشيء وأذهب أقتله. قال صفوان بن أمية: عيالك عيالي ودينك عندي أنا أقضيه، اذهب لعلك تقوم بشيء يفرح الناس ويفرج كربتهم. فأخذ سيفا وسله وذهب إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، وربك سبحانه يقضي ما يشاء ويختار ويقدر أمورا على خلاف تقدير العباد. ذهب عمير فلما رآه رسول الله قال: هذا الخبيث عمير بن وهب الذي حزرنا يوم بدر ولببه بسيفه وأدخله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما الذي جاء بك يا عمير؟ قال: جئت إليك لتحسن في هذا الأسير الذي عندك. قال: اصدقني، ما الذي جاء بك؟ قال: ما جئت إلا لهذا. قال: ما بال السيف في عنقك؟ قال: قبحها الله من سيوف، هل أغنت عنا يوم بدر شيئا؟ قال: بلى. قال: لا، إنك جلست في حجر الكعبة مع صفوان بن أمية وقلت: لولا دين علي وعيال عندي لذهبت إلى محمد فأقتله، وذكر له بوحي من السماء، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قدر الله هذا القدر لما يعلم الله تعالى ولما قدر من سابقة السعادة التي كتبها لعمير بن وهب، ولو مات على حاله الأول لكان حطباً لجهنم. وتدور الأيام وإذا برسول الله يفتح مكة، وصفوان بن أمية رأس مكة يفر هارباً حتى يلقي نفسه في البحر، لأنه لو أدرك رسول الله به لقتله. فإذا بعمير بن وهب يذهب إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، ابن عمي وسيد قومه ذهب هاربا يريد أن يقتل نفسه، ألا تؤمنه؟ قال: هو آمن يا عمير. فإذا به يرجع إلى صفوان يسافر من أجل إنقاذ صاحب الله وصديق له من مكة إلى جدة، ويناديه: يا ابن عمي لا تهلك نفسك، جئتك والله من عند أبر الناس وأوصل الناس وأرحم الناس، وقد أخذت الأمان لك منه. قال: أنت فعلت ذلك؟ قال: نعم. قال: لا والله لا آمن، إن لي مواقف مع محمد وأصحابه، لا آمن أبدا حتى تأتيني ببينة. رجع مرة ثانية ليتعلم الأصحاب: أعظم الوفاء أن تنقذ صاحبك من النار، أن تأخذ بيده إلى صلاة الجماعة، وأن تحبب إليه تلاوة القرآن، وأن تدله على الرحيم الرحمن اللطيف بعباده. قال: يا رسول الله، إنه يخاف القتل، ألا تعطيني بينة؟ قال: نعم، رسولنا محمد ما بعث سفاكا للدماء كما يصوره الغرب الكافر المجرم، إنما بعث رحمة للعالمين في سلمه وحربه، والذي يدرس غزوات رسول الله يرى ذلك واضحا جليا. قال: خذ عمامتي هذه، أبو أمية يعرفها. فذهب إلى صفوان قال: يا أبا أمية، جئتك ببينة من رسول الله بعلامة. قال: ما هي؟ قال: عمامته التي دخل بها مكة، تعرفها؟ قال: نعم أعرفها. قال: ها هي. قال: وقال لك أنت بالخيار شهرين كاملين صلوات ربي وسلامه عليه. فيأتي إليه وواقف وينادي: يا محمد، إن عمير بن وهب أخبرني أنك أمنتني. قال: نعم. قال: انزل يا أبا أمية. قال: لا، حتى تخبرني. إنه أخبرني أنني بالخيار شهرين كاملين. قال: بل أنت بالخيار أربعة أشهر صلوات ربي وسلامه عليه. فيخرج بعد فتح مكة وهو كافر مشرك، يذهب رسول الله إلى غزوة حنين ويشهدها صفوان مع رسول الله وهو مشرك لم يسلم بعد، ويستعير رسول الله منه أدرعا وسلاحا، فأعار رسول الله الأدرع والسلاح، فغنم رسول الله في حنين غنائم لا حصر لها، غنم آلاف مؤلفة من الإبل والشاة والذراري والسبايا، وإذا به يقسم فيعطي المؤلفة قلوبهم، من أسلم في الفتح يعطي الواحد منهم مئة من الإبل. قال: وينظر إلى صفوان، ينظر إلى وادي مليء بالنعم، وإذا به يعني مسرور كاد قلبه أن ينخلع من كثرة هذا المال. فقال له سيد الأولين والآخرين الذي بعث رحمة للعالمين، قال: يا أبا أمية، أيسرك أن يكن هذا كله لك؟ قال: إي والله. قال: هو لك أجمع. قال: فجعل يقول: والله ما طابت نفس أحد بمثل هذا العطاء إلا نفس نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فهذه المقادير التي يقدرها الله على إخواننا في غزة، وعلى إخواننا في السودان، وعلى إخواننا في كثير من بقاع العالم، ونتألم، يعلم الله ويتألم المسلمون جميعا ليل نهار من أجلها، والله ثم والله هي لطف الله بعباده، وسيعقب ذلك وسنرى هذا بإذن الله النصر المبين، ونرى ذل اليهود والأمريكان والألمان والفرنسيين والبريطانيين وهؤلاء أئمة الكفر، يذلهم الله تعالى ويهينهم بإذنه وقدرته، لأن الله لطيف بعباده، يلطف بالمسلمين ويقدر مقادير. قدر الله طوفان الأقصى وما تبعه، وإن كان كثير من المسلمين على كراهية من ذلك لما حدث من قتل للأطفال والنساء وما شاهدناه ونعلمه، ولكن هذا لطف من الله لما يعقب ذلك من خير عظيم للإسلام والمسلمين بحول الله سبحانه. هكذا أيها الأحبة، لأن الله تعالى لا يقدر مقادير على عباده الأصفياء والأخيار إلا كانت عاقبتهم كل خير بحول الله. أبو سفيان صخر بن حرب سيد قومه، إذا به بعد أن نقضت قريش عهدها في صلح الحديبية، يقدر الله ويؤيد له أن يخرج بالليل مع حكيم بن حزام ومع بديل بن ورقاء، يتحسس الخبر فيرى نارا من بعيد وهي جيش رسول الله، وكان العباس رأى رسول الله جاء في عشرة آلاف مقاتل. قال: والله لو دخل رسول الله قريش دون أن يستأمنوه لا قريش بعد اليوم. وإذا به يسم يركب بغلة رسول الله بالليل، قال: لعلي أجد بعض الحطابة فأخبره خبر رسول الله حتى تخرج قريش تستأمن رسول الله حتى لا يبيدهم. قال: فإذا به يسمع صوت أبا سفيان وكذلك من معه، فناداه أبا الفضل. قال: نعم. قال: ما وراءك؟ قال له: والله جاءك رسول الله ولو أدركك لقتلك. قال: ما الحيلة؟ قال: اركب خلفي على عجز هذه الناقة حتى أستأمن لك. فيصل بأبي سفيان إلى خيمة رسول الله، ويراه عمر رضي الله عنه، فيسبقه إلى رسول الله ويقول: يا رسول الله، هذا أبو سفيان رأس الكفر، جاء بغير عهد ولا عقد، الحمد لله الذي أمكن منه، مرني أضرب عنقه. قال العباس: أجرته يا رسول الله. فإذا به يقول له: يا أبا سفيان، أما آن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟ فقال ذلك العاقل اللبيب الذي رأى أيام دول، قال: والله لو كان غير الله نافع لنفعني، يعني هذه أقر بها. قال: أما آن لك أن تشهد أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما أرحمك وأوصلك، أما هذه لا زال في النفس منها شيء. فقال له العباس: يا أبا سفيان أدرك نفسك، يعني ليس الوقت وقت لعب، أدرك رقبتك، أشهد اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وصار سيدا في الإسلام وأعز الله تعالى به الدين. فربنا تعالى اللطيف الكريم الذي يلطف بعباده ويقدر مقادير عليهم وهم يكرهونها أعظم الكراهية، لكن ربنا تعالى يقدر في هذه المقادير عافية وسعادة في الدنيا ودرجات عاليات في الآخرة. نسأل الله أن يكون الأمر كذلك وأن يكون خيرا من ذلك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لما وزع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه الغنائم، أعطى المؤلفة قلوبهم يستألف كي يتألف قلوبهم ويحبب الإيمان والإسلام إليها، وترك أقواماً هم من خالص المؤمنين، ترك الأنصار كلهم لم يعطيهم شيئاً قط، فوجد الأنصار في نفوسهم واغتموا لأجل ذلك. رسول الله يعطي أناساً، لا زالت سيوفنا تقطر من دمائهم ولم يعطنا شيئاً قط. فإذا بسعد بن معاذ، سعد بن عبادة، عفوا، سعد بن معاذ رضي الله عنه، جاء سعد بن عبادة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أو معاذ بن جبل، معاذ رضي الله عنه أو سعد، جاء إلى رسول الله وقال: إن قومي وجدوا عليك لأنك أعطيت الناس ولم تعطيهم شيئا. قال: وأين أنت يا سعد؟ قال: والله ما أنا إلا رجل من قومي. قال: اجمع لي قوما. فجمعهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن، لأنهم قوم مؤمنون. قال: لو شئتم لقلتم فلصدقتم ولصدقتم، والله لو شئتم لقلتم: جئتنا طريدا فآويناك، وفقيرا فأغنيناك، وطريدا فآسيناك. قالوا: الله ورسوله أمن. ثم قال: يا معشر الأنصار، أتجدون علي أن أعطيت أناسا لعاعة من الدنيا؟ لعاعة، كل هذه الآلاف لعاعة، شيء لا يذكر، لعاعة من الدنيا أتألف بها قلوبهم، وتركتكم لما أعلم من إيمانكم؟ قال: ألا تحبون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لو سلك الناس شعباً أو وادياً، وسلكت الأنصار شعباً أو وادياً، لسلك رسول الله شعب الأنصار ووادين. ثم قال: والله لولا الهجرة لكنت امرأً من الأنصار. فجعل يبكون رضي الله عنه. قال: والله إني لأعطي الرجل وغير أحب إلي منهم عمرو بن تغلب. وعمرو جالس يسمع هذا الكلام، قال: والله ما يسرني أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقدر الله مقادير على سادات أوليائه، بل قدر على أنبيائه وعلى الصالحين من بعدهم، ولا زال ذلك قدرا مقدورا، أمورا يكرهونها ولكن العاقبة للتقوى. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي صدورنا من الأمريكان المجرمين، ومن اليهود الملاعين، ومن البريطانيين والألمان والفرنسيين أعوان أئمة الكفر هؤلاء. اللهم يا رب العرش العظيم زلزلهم زلزالا عظيما. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أطفئ أنوارهم واسلب ملكهم منهم، واجعلهم أذل الأمم يا حي يا قيوم، هؤلاء المفسدون في أرضك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم إنا نسألك نصرًا عاجلًا لإخواننا في فلسطين، ونصرًا مؤيدًا لإخواننا في السودان. واكشف يا ربنا هذه الغمة عنهم يا حي يا قيوم، واكف المسلمين شر الفتن وشر المفسدين في أرضك يا رب العالمين. اللهم أدم أمنك وأمانك علينا في قطر وفي بلاد المسلمين أجمعين، اللهم احفظها إلى آخر الزمان يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.